الموقع الرسمي لطلاب جامعة أنصار السنة المحمدية بالسودان أنصار-السنة.net يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سيرتنا اليوم ودرسنا اليوم عن أسماء بنت عميس بنت معد، هذا اختيار الحافظ ابن كثير، واختيار الذهبي بنت معبد ابن الحارث الخثعمية، وقد أسلمت قديما في مكة، وكانت زوجة لجعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه، وسافرت إلى الحبشة ومكثت في الحبشة 10 سنين، وولدت محمد وعبد الله وعونا لجعفر، وجاءت كما في حديث الصحيحين تروي هي الحديث، قالت جئنا إلى المدينة في السنة 6 من الهجرة، فمعناه هي سافرت قبل الهجرة ب4 سنوات من مكة إلى الحبشة، واستقرت في الحبشة مع زوجها، وجاءت في سفينة ومعها أبو موسى الأشعري وأبو رهم الأشعري، هو من إخوان أبي موسى أيضا، وأبو مالك الأشعري. لما وصلت إلى المدينة قالت دخلت على حفصة رضي الله عنها، فجاء عمر بن الخطاب يزور ابنته، فلما وجدني قال لي حفصة من هذه؟ قالت له هذه أسماء الخثعمية. قال عمر الحبشية البحرية، أي التي ركبت البحر؟ قالت نعم. قال لها لقد هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبقناكم ونحن أولى به منكم. الحديث في الصحيحين. قال عمر رضي الله عنه بأسماء بنت عميس، قال لها نحن هاجرنا مع رسول الله سوا وقعدنا معه ما فارقناه، نحن أولى به منكم. قالت لا والله، إنما كنتم معه يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم. المرة دي مرة عالمة فهمة، قلت انتوا كنتوا قاعدين معه، لو جعتوا بيجيب لكم أكل، ولو جهلتوا بيعلمكم يعظ جاهلكم، وكنا في أرض البعداء البغضاء، وفي رواية كنا بغضاء بعداء يعني أبغضونا، وذلك في الله وفي رسوله. المرض عنده حجة ولا ما عنده حجة؟ الكلام ده منطق ولا منطق؟ كلام منطقي شديد. قلت يا أخي انتوا كنتوا قاعدين معاه تاكلوا وتشربوا وما عندكم مشكلة، لكن احنا قاعدين في بلد أول حاجة بعداء وبغضاء، وذلك في الله ورسوله، والله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت والله ما أكل ولا أشرب حتى أسأل رسول الله. وجاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله إن عمر قال كذا وقلت له كذا. قال لها صدقت، ما هم أولى بي منكم، لهم هجرة ولكم هجرتان. قالت أسماء ولقد رأيت قوم أبي موسى الأشعري يأتونني في البيت أرسالا، جماعات جماعات، يسألونني عن الحديث ويكتبونه، وما من شيء أفرح عندهم في الدنيا من هذا الحديث. لأنه ثبت لنا السفينة شنو؟ هجرتين. ثم أسماء رضي الله عنها أكثر ما يعجبني فيها أنها امرأة عاقلة. لما جاء جعفر وقتل رضي الله تعالى عنه رثته بأبيات من الشعر، رثت جعفر بشعر، طبعا ذات علم، والله حس تموت ما رجيب خبرك ما فيه، خلي رسوب بالشعر دي، رثته بالشعر تقيل. قالت في الشعر شنو؟ فآليت لا تنفك نفسي حزينة، آليت يعني أقسمت أو عزمت، فآليت، وفي التنزيل الذين يؤلون من نسائهم يحلفون، ولا يأتني أولو الفضل منكم والسعة. قالت فآليت لا تنفك نفسي حزينة عليك ولا ينفك جلدي أغبرا. قلت تاني الجلد ده حيكون طوالي مغبش كده طوالي خلاص، يعني معناها حتفارق شنو؟ الزينة. فلله عينا من رأى مثله فتى، قالت في عين شافة زيه، معجبة جدا بزوجها، فلله عينا رأى مثله الفتى أكر وأحمى في الهياج وأصبر. أكر يعرف الكر، وأحمى إذا حمي الوطيس حامي، في الهياج معروف الحرب، وأصبر أي له صبر. ثم بعد ذلك خطبها أبو بكر الصديق، وتزوجها لأسماء بنت عميس. تزوج أبو بكر الصديق بعد جعفر بن أبي طالب، تزوج وأنجبت له محمد بن أبي بكر، وولدته في ذو الحليفية في حجة الوداع في الميقات. وجاء أبو بكر رضي الله عنه يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أسماء قد ولدت لي ولدا في الميقات، قال مرها فلتستنفر، يعني تربط على نفسها وتشد، ولتهل بالحج. فحجت وهي على نفاس، ولدت له محمد بن أبي بكر. ويقال في يوم عرسها يوم الوليمة جاء علي بن أبي طالب واستأذن أبا بكر الصديق، قال لي يا أخي ممكن أتكلم مع مرتك دي؟ ممكن أتكلم معه؟ طبعا شوف زمان الزول بيتكلم مع نسوان الناس بالإذن، ما في مش هذا التلفون ساكن يتكلم ساكن، ما الزول ما إلا تستأذن الراجل، ده ما دين أنت شنو؟ ده في صحيح مسلم بالمناسبة، حديث في صحيح مسلم، ما تتكلم لك مع مرة وتجينا يا مرة تتونس معاه وراجل ما عارف، قول للراجل اسمع أنا دار أتونس معاه، كان ذاك يدين مش يتونس، الكلام ذاك دار يتكلم معاه بإذن، بإذن. فأذن له فناداها من وراء الحجب وهي عروس، فلما جاءت تكلمه نفحه طيبها، جاءت الريحة، فأنشد بيت الشعر الذي لها يحفظه: فآليت لا تنفك نفسي حزينة عليك ولا ينفك جلدي أغبرة. فقالت له: دعنا يا أبا الحسن فإن فيك دعابة. انت زي بتاع هزار كثير وأنا ما بينفع معي الكلام ده، قالت له ما تخزر، قالت له كويس. وده يا أخواننا برضو عنده معنى، أن في ناس بعض المدينين بتخيل أنه زي مدين معناه يبقى زول ناشف يصير وشه، كان ما صر وشه أبو ملتزم كويس، ويشاك للناس ويحمر عينه للناس، وده بيتكلم معه بلطفة وذلك بإذن زوجها. ثم لما مات أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وقفت أسماء بنت عميس موقفا عجيبا، كانت صائمة وكان البرد شديد. أكثر شيء أعجبني وصية أبي بكر أن تغسله أسماء، أبو بكر الصديق قال لو مت تغسلني أسماء بنت عميس مرته يعني، والحديث في موطأ الإمام مالك غسلت أسماء بنت عميس زوجها أبي بكر بن الصديق. وجدت الرجال من المهاجرين فقالت لهم: من غسل ميتا فليغتسل وإن البرد شديد أيلزمني الغسل؟ فأفتوها بأن الغسل لا يلزمها. وبذلك أخذ العلماء أن من غسل ميتا يغتسل استحبابا وليس وجوبا، من باب الاستحباب وليس من باب الوجوب. وكانت صائمة فأفطرت قبل خروج الجنازة، قبل طلع الجنازة شربت وفطرت، لسه الوقت ما جاء فطرت، لأن أبا بكر في مرضه قبل أن يموت بقليل عزم عليها أن تفطر، قال لها إلا تفطري. فبعد ما مات طوالي ما لقت فرصة تفطر، لما طلعوا الجنازة قالت قبل أن تخرج الجنازة يعني أوقفت الجنازة وشربت، قالت: والله لا يتبع أبا بكر حنف، كان حلف عليها، قالت ما امشي ويمينه ما تكفرت، مرق من البيت بعد ما كفرت له يمينه. شوف الفهم ده كيف، قال لا والله تفطري، هو عيان، قالت خلاص بفطر، قام قبل ما تفطر مات، بقت في التجهيز والغسل غسلته. لما مرقنا الجنازة قلت له يا اخواننا انا ما بخليه يمشي الاخرة وعنده حليفة ما تنفذت. يا سلام، نحن نسواننا المرأة ما بتحلو ليها المخالفة الا بعد الحليفة. انت لو قلت لها موضوع اي موضوع بتقول لك كويس، كان قلت لها والله الا تعملي، بس تقول لك الليلة ما بعملها. اخواننا شوفوا الكلام ده كيف. ثم بعد موت ابي بكر الصديق تزوجها علي بن ابي طالب، والله المرة دي مرة فاضلة شديد، تزوجها ثلاثة من اهل الجنة: جعفر وابو بكر وعلي. شو الموضوع ده كيف بالله يا اخي؟ نحن المرة الراجل موت زوجه مش على ما في بيخافوا، بيقول لك بتقتل الرجال، خاصة كان كتلت اثنين يعني، كانت زوجة زوله مات وتاني زوجة مات زوله مات، في زوجة مش علاتها، في تالت مش علاتها، والله يقبل منها قبيلة. بعد علي بن أبي طالب تزوجها وولدت له يحيى ومحمد الأصغر، عنده ثلاثة محمد، محمد الأكبر من محمد بن جعفر ومحمد بن أبي بكر ومحمد بن علي، وولدت لجعفر عونا وعبد الله مع محمد، وولدت لعلي يحيى مع محمد، وهي تحته تحت علي. اختلف محمد بن أبي بكر ومحمد بن جعفر الشكل، اخوان ام شنو واحده لكن بات مختشفين لما شكلوا قال محمد بن ابي بكر انا افضل واكرم منك وابي افضل واكرم من ابيك. وقال محمد بن جعفر كذلك. فجاءوا الى علي يختصمون اليه لأن يشوفوا ابو الثاني احسن ياته الى علي بن ابي طالب. علي بن ابي طالب رجل ذكي جدا ما ادخل نفسه في موضوع سيده. قال اسألوا أمكم فإنها قد خبرت الرجلين. قالت أمكم عاشت مع ده وعاشت مع ده وأمكم انتوا الاثنين سوا أمشوا أسألوها. فجاءوا إلى أمهم وسألوها. محمد بن أبي بكر قال لها أبوي أفضل من أبو ده وده قال لا أنا أبوي أفضل. فقالت لم أرى فتى من الفتيان أفضل من جعفر ولم أرى شيخا أفضل من أبي بكر. سمع علي رضي الله عنه بذلك فقال لها لقد ضيعتينا. إذا كان ده الأفضل وده الأفضل أنا وين طيب ده أنا ضيعتين. لكن قال لها حاجة عجيبة خلاص شوف الرد بتاع حداثة رد بليغ والله المردي يا أخي النسوان عاقلات يا أخي وفهمات ما شاء الله. قال لها لقد ضيعتينا ولو قلت غير هذا لما قدتك. لو الإجابة لو كان غير كده لو نقصت أخوه ما بيقبل ولو نقصت أبو بكر أصلا بده نقصه ما فيه أبو بكر ده بدأ ينقص ما فيه فبالتالي ما كان بيقبل. قال لها لقد ضيعتينا ولو قلت غير هذا لما قدتك. قالت لهم إن ثلاثة أنت أقلهم أخيار. ثلاثة أنت أقل واحد فيهم دي الناس ما هيمين يا أخي المردي والله المردي فهم فهم شديد. إن ثلاثة أنت أقلهم لخيار. توفيت أسماء رضي الله تعالى عنها في سنة 38 من الهجرة قبل مقتل زوجها علي رضي الله عنه بعامين رضي الله تعالى عنها. ودفنت والراجح أنها توفيت في الكوفة حيث مقام زوجها علي رضي الله تعالى عنه. بذلك طوينا صفحة عن امرأة من المهاجرات الأول ومن السابقات الأوائل يكفي فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم الأخوات المؤمنات أربع: أم الفضل بنت الحارث زوجة العباس، وميمونة بنت الحارث أم المؤمنين، وأسماء بنت عميس، وسلمى بنت عميس. وسلمى وأسماء وميمونة وأم الفضل أخوات لأم، وسلمى بنت عميس أخت أسماء شقيقتها كان متزوجا بها حمزة بن عبد المطلب وولدت له عمارة، وعمارة بنت هي بنت حمزة رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا وإياكم أجمعين إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. لمزيد من المحاضرات والخطب والدروس والمواد النافعة الصوتية والمرئية والمكتوبة تفضلوا بزيارة موقعنا على الإنترنت. الموقع الرسمي لطلاب جماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان ansar-alsunnah.net